هلا هلا بل يا هلا لا يا حليبي يا ولد هلا هلا بل يا هلا لا يا حليبي يا ولد أول ما نبدأ القصيدة سوى مهدي عبيدة مولانا صار العقيدة من مذهب شك وبلالا هلا هلا بل يا هلا لا يا حليبي يا ولد يلا يا عالم غايتنا احفظ يا المولى قادتنا بالعزة رفرف رايتنا بالسيف ورمز الجلالة هلا هلا بل يا هلا لا يا حليبي يا ولد احفظ مالكنا واخوانا اصرفه واخذ شال الأمانة والحمل عن شعب شالة هلا هلا بل يا هلا لا يا حليبي يا ولد عبد الله حاكم وطنة يدفع شر العالم عنا واللي ينشدنا من حنة هو والدنا وحنا عيالة هلا هلا بل يا هلا لا يا حليبي يا ولد الله ينصر كل الأسرة مجانا في وقت العسرة يا عل عداهم للحسرة والحاسد كف مفعوله يعجبنا بيت القبيلة ما يبنى إلا برجال الشقالة هلا هلا يا هلا لا يا حليبي يا ولد نعم بهالتعب العايش الطيب للجدنا حايش من شاف المنقي يا شايش جل الدود رخص بمالة هلا هلا يا هلا لا يا حليبي يا ولد دود الرسالة المنقية يحمينا رب البرية وضحن تشبه جول بضية من شاهدها تشرح بالة Yeah.

وتشوف دعات مظلوم وتشوف فالك بحسرة وتشوف دعات مظلوم يا زينها صدفة بلا سابق وعد يا زينها الله صرفها لي مثل صرف العلاج من الطبيب إذن الجروح الطيب لا من عولجت في حينها يطعن وطعنا تعالى شان الغلا رضيناها أحلى شوي من العسل ولذ من طعم الحليب وحر من همسة شفا يبهى وغمزة عيناها ترى الجمل ما طاح لا وانه صويب لا يا بعد ناس تحد طيحته سكينها وشلون بونسها وهي بين الفواد وبينها وشلون بونسها وهي بين الفواد وبينها وشلون بونسها وهي بين الفواد وبينها والظروف تهديني لكن على الله بكتب القلب واطيش ألا مع الركبان يا صدريني لكن على الله بكتب القلب واطيش ألا مع الركبان يا صدريني سلام للي كفاها ما بعدنش من غير محرم وعلم يقيني سلام من قلبي لقلبك وبيني وش يا صلي قلبك وين ما تحتريني سلام من قلبي لقلبك وبش وش يا صلي قلبك وين ما تحتريني لما الحلا والزن والملح والعيش بيني وبينك مكبرات السنيني ما انساك والله لو يتأمر نخربش ويعود للسن حياة الخمايني لو يتأمرنا خربش ويعود بخشيش واجيك سعى وحيا شوق فيني وان قاله الله لطي الحب بخشيش واجيك سعى وحيا شوق فيني بعدك عذاب يجرح القلب وعيش على الرجا ودوم بينك وبيني ودعتك الله وانت بالأبرق بيش لاح دنيا حب الصدي نور عيني الشيب لا حكي العمر بخافة وخدت عيد لي وضع وانعزف لي لحن انكسى كل الضلوع ارتجافة مثل العتب ليه التعب ما خلفني رفيق عمري عمري وصرت خافة ولا بقى غيرك طموح وشرف لي محتاج لك خلي العتب والكلافة يكفي عتب يكفي عتب حالي لحالي وشف لي صوتك الدافي حنان ولطافة محتاج أحس إن الزمان انتصف لي ولا تلحق دموعك علي بحسافة لا صار قدري قد ما يندرف لي في غيبتك تزداد الأشياء صلافة وفي غيبتك يا كثر ما ينكشف لي وزيد أنا حزن وهموم ونحافة وقف على جال التعب وغرف لي يا بوح شعري يا بعد البغقافة من غير ما حلف لك ولن تتحلف لي كذا الزمان اللي سمانه عجافة وان قلت لي حاول بعد واعترف لي أقول لك وبصدق ينزف حسافة كبير لكن الزمن ما عرف لي كبير لكن الزمن ما عرف لي كبير لكن الزمن ما عرف لي ودك تقول اني تغليت ونسيتك يلا ظلالي على النسيان حيلة ودك تقول اني تغليت ونسيتك يلا ظلالي على النسيان حيلة ودك تقول اني مع الغربة رميتك وشلون برخص سيد القلب وخليلة ودك تقول اني مع الغربة رميتك وشلون برخص سيد القلب وخليلة ودك تقول اني تغليت ونسيتك يلا ظلالي على النسيان حيلة ودك تعاتبني يا لحظة سهتك هات العتب وابشر على راسي أشيله ودك تعاتبني يا لحظة سهتك هات العتب وابشر على راسي أشيله ودك تعاتبني يا لحظة سهتك هات العتب وابشر على راسي أشيله ودك تقول اني تغليت ونسيتك يلا ظلالي على النسيان حيلة ودك تقول اني تغليت ونسيتك يلا ظلالي على النسيان حيلة يلا ظلالي على النسيان حيلة مجور يلي من فراقك تعلم ان الزمن يومين طيب وخير فاجأتني بمفارقك ما تولم كذا بدون ولولا السحى من عدلي ما تلعتم طولته اللي في يدي من قريه اضحك وسولف ولحقني سهرنا لكن ورب البيت ماني بطيه اكافح اهل شمت بالسمت والصمت شوفتك صرت فقعدت تهيا أخاف أشوفك وأكسر الصمت وأسم وأدعيك تو الناس وأنا مغيّر تدري من المخطي ولو ما تكلم يلي لظني ظنتي ما أخاف أشوفك وأكسر الصمت وأسم وأدعيك تو الناس وأنا مغيّر تدري من المخطي ولو ما تكلم يلي لظني ظنتي ما ألا لتلقى يشرى وبيع العمر ذا اللي صير وأشوفك بس لو لحظة ترد الروح إلى سرورة أنا لصاحب المرضى أبدل خوته بالغير وفي وقفته مثل الصبا والأرض ممطورة تخونا على وضحا لقى يا صاحبي والخير على شرع الوفا نمشي ونوقف عند دستورا هذا الوقت بالطوفة وبدل فرحته تحكي عسى هن السفر يرجع وهجره ينتهي جورا ألا يا صاحبي رد الخبر لا تشغل تبكي بدونك عشت في غربة مع ساعات مهدورة يموت القلب في غيابك من صروف الزمان تعزير أذوق الموت وأملي من لهات مبتورة خذاني شوقي الجامع على الأوهام والتغرير ملوم العين لا هلا دموع الشوق معذورة أشوف العذر في غيابك خجل لا لقى تبرير يردد للقى لحظة ويتلع ثم من قصورة توعدني على اللقيا من الفرحة بغي تطير ولكن للأسف خبت ظنون فيك مقهورة تمنيني وتتركني رهين الصبر والتأخير يا ليت تشوف بالخطر مشاعر حيل مكسورة ألا يا صاحبي يكفي ترى هذا الزمان قصير يموت الوقت بغيابك ويفنى الدهر وشهرة أنادي لك ولا تسمع وقرآنك شكت تقصير بكت كيامنا وحنات عليك آيات مهجورة ترى لو تقصد الزلة معي وخانك التعبير تموت الروح ما أنسى زمن الود والزهرة يا صاحبي قالت بك الغيبة عساك الخير يموت الود في غيابك وتبقى للألم صورة. تمنيتني مثل جناحيني واطلقها أبيك اللي ما طقت مثل ليلتي واليوم أخلي همومي في زماني وفارقها. أنا ليلة البرح تزعلت أنا والنوم رسمت أسعد الأحلامي والنوم يعلقها لك الدار منامي والهواجيس كومكم هموم الزمان أركت علي مطارقها. من الضيق كن الجو من هالهوى معدوم أجر النفس كني من الضيق سارقها. عسى ما جرى تكبر ذنب عن المهموم عساها طهور النفس قدامي خالقها. انا يا شجر الجحاني اللي كسرت الحوم تمنيت لي مثل جناحيني واطلقها ابيك اللي ما طقت مثل ليلتي واليوم اخلي همومي في زماني وفارقها. الا يا حبيبي كل شي حصل مكسوم مقاديري نجريها وليه ورازقها. وانا حظي اللي ساقني سوقة المهزوم على ديرة مجمل الليل بارقها. تطول المسافة كل ما قرب المفهوم تباعد مغارب ديرته عن مشارقها. وانا يا طرالي صاحب خاطره مكلوم تشوف المدى مع دمعها اليوم مغرقها. حبيب انشرى قلبي ولا كسر بسوم وانا مهجتي من دمعة العين حارقها. حبيبي كفاية صمتي لا تجرح المهوم انا منتظر كلمة من اشفاك تنطقها. انا يا شجر الجحاني اللي كسرت الحوم تمنيت لي مثل جناحيني واطلقها ابيك اللي ما طقت مثل ليلتي واليوم اخلي همومي في زماني وفارقها. يا صاحبي داني ترى كل جراح لو اكب قربي كان تسمع وينيني. الجرح الاول باقي ما بعد راح وقفت حياتي بين قشرة السنين. يا صاحبي دعني ترى كل جراح لو اكب قربي كان تسمع وينيني. الجرح الاول باقي ما بعد راح وقفت حياتي بين قشرة السنين. انا من الايام ماني بمرتاح اضحك دقايق والحزن محتويني. والحزن جو مغبر كله رياح لا شفت عجاه قلت ربك يعيني. أسير سالم من عنا وقتنا طاح وكليب خلت هالليالي حزيني. يا صاحبي دعني ترى كل جراح لو اكب قربي كان تسمع وينيني. الجرح الاول باقي ما بعد راح وقفت حياتي بين قشرة السنين. صدري من الاحزان يا صاحبي فاح كني سجين الدم ما هو بديني. وجي هنا من صكة الدهر كلاح من طول ما حنا كذا ممحليني. أيامنا أحزان يا وين الأفراح هذا الكلام الصدق يا سامعيني. يا صاحبي دعني ترى كل جراح لو اكب قربي كان تسمع وينيني. الجرح الاول باقي ما بعد راح وقفت حياتي بين قشرة السنين. لنا وقت لنا راح وانزاح لمن ذكرته هلت دموع عيني من حرها فالصدر قلت آح ثم آه الله يفرجها على الصابرين لا مخلب يحفر ولا عندي جناح أحوم في اللجة ولو ساعتني يا صاحبي دعني ترى كل جراح لوك بقربي كان تسمع وينيني الجرح الأول باقي ما بعد راح وقفت حياتي بين قشرة السنين حتى المطر من ذنبنا وين ما طاح الله يريحنا من الحاسدين كم حاسد ما فك الأجواد ترتاح شوي ويحط اصبعه واسط عيني وجيه فرقاها مثل جني الأرباح كره الزمان اللي يركب كدني يا صاحبي دعني ترى كل جراح لوك بقربي كان تسمع وينيني الجرح الأول باقي ما بعد راح وقفت حياتي بين قشرة السنين ميعادها كثرة جروح عنادها أبقى انتظر حتى الفجر أشكي هموم بعادها أشكي هموم بعادها أشكي هموم بعادها أجلس الليل الحزين أعني جروح ونين أحكي الليل بنين يا ليل تكفى نادها يا ليل تكفى نادها كنت أفتكر حب منطر يبقى يغذيني دها كنت أفتكر جرحي برا واليوم هو لي طرى واليوم هو لي طرى واليوم هو لي طرى عاد الألم عاد الشقا والهم في صدري بقى يمكن خفوقه هو لقى غير يكون مرادها وغير يكون مرادها يا ما عطيت الحب له نجلة بعيني مذيلة يا ما عانيت لا شكيت وكنت دايم أسألة وكنت دايم أسألة وكنت دايم أسألة أنت بخير أو يا ترى همك كبير أنت بخير بس خبريني وش يصير لا لا تهلين الدموع أصير في دربك شموع لا لا تهلين الدموع أصير في دربك شموع لا منقصة وقتك عليك تلقيني من خوفي أجيك وتلقيني من خوفي أجيك والحين ما أشوفك تجين يرضيك عني تبعدين من دون علم أو خبر يا ليل طالب عادها من دون علم أو خبر يا ليل طالب عادها ويا ليل طالب عادها أنتي بخير كلمات ألحان أداء دايود الخلف الهندسة الصوتية والتوزيع عمر الويش يا لو ألف سهلة بالضيوف دانت الأغصان من خير القطوف أسفرت فيك للفرح على داع النجاح نسهر بليل المنى لين الصباح جينا للفرح على داع النجاح نسهر بليل المنى لين الصباح كلنا لجل الحزام الذهبي دوم نمضي في العلا درب الفلاح دوم نمضي في العلا درب الفلاح يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا هلا والف سهلة بالضيوف لانت الأغصان من خير القطوف أسفرت فيكم ديالي والورات والبشاير بيننا بحلى الطيور والبشاير بيننا بحلى الطيور ألف مبروك التفوق بامتياز كل فارس للمصاعب باجتياز ألف مبروك التفوق بامتياز كل فارس للمصاعب باجتياز بين هامات العالي اليوم حاز ألف مبروك التفوق والنجاح ألف مبروك التفوق والنجاح كل نجاح كل تفوق كل نهضة كل صعود لا ينمو ولا ينشأ إلا في تراب نقي طاهر وبستان مزهر مورق كل بناء كل نماء كل صرح شاهق كل غصن باسق لا يرتفع ولا يعلو إلا في الأرض الطيبة والهواء الصافي بين أصحاب القلوب الصافية والنفوس الطامحة وطني كلما كلت طوانا كنت سندا وكلما تعثرت خطانا كنت ترفعنا إلى القمة وطني كنت ميدان النجاح ومن مهد لنا سبيل الفلاح يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا هلا والف سهلة بالضيوف لانت الأغصان من خير القطوف أسفرت فيكم دياري والورات والبشاير بيننا بحلى الطيور والبشاير بيننا بحلى الطيور طاع عمرك يا وطن غالي العهود دوم حراس ترى واحنا الجنود طاع عمرك يا وطن غالي العهود دوم حراس ترى واحنا الجنود في الشدايد تحت عمرك يا وطن في الفرح نزرع رحابك بالورود في الفرح نزرع رحابك بالورود يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا هلا والف سهلة بالضيوف لانت الأغصان من خير القطوف أسفرت فيكم دياري والورات والبشاير بيننا بحلى الطيور والبشاير بيننا بحلى الطيور نبني حاضرنا ونمضي في ثبات في مسيرة قادها خير الولد في مسيرة قادها خير الولد بين شيدنا عظيم المنجزات يحفظك يا موطني رب الوجود يحفظك يا موطني رب الوجود ربع عام غابت عن وطننا شمس مضيئة لم تزل نفوسنا تتوق إلى نورها الساطع غابت عن سماء الوطن ولكن شعاعها نافذ في القلوب ساكن في المهج دائب في الأرواح بعودتك أشرقت شمسنا وتهللت أساريرنا وفاضت البهجة في قلوبنا مليكنا تحت ظلك الوارف خطينا نحو تفوقنا وبتوجيهك السديد استرشدنا وبجهدك الكبير رأيتنا أطال الله عمرك في طاعته ومد لك من كل خير يا من شيدت لنا كل عال وبدلت الغالي والنفيس لكي نعيش في التفوق وتقدم يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا هلا والف سهلة بالضيوف لانت الأغصان من خير القطوف أسفرت فيكم دياري والورات والبشاير بيننا بحلى الطيور والبشاير بيننا بحلى الطيور بالمحبة والهنا نستقبلك يا ابو متعب في الحنايا منزلك بالمحبة والهنا نستقبلك يا ابو متعب في الحنايا منزلك أشرقت فيك الرحاب وزانها خادم الحرم لا من يوصلك خادم الحرم لا من بحلى الطيور والبشاير بيننا بحلى الطيور الطيور طافت طيوف الأمان والسلام بالسلامة يحرسك رب الأنام طافت طيوف الأمان والسلام بالسلامة يحرسك رب الأنام جاك شاب الخير وجه الكرم نفرح بلقياك يا أغلى ملك نفرح بلقياك يا أغلى ملك. أهيم في بحر من الحب مشتاق والشوق في صدري ويفرحني الشوق شوق تجرى سلسلة حب العماك اللي بدات من نظرتك الموج للموج أهيم في بحر من الحب مشتاق والشوق في صدري ويفضحني يا شوق شوق تجره سلسلات حب الأعماق اللي بدت من نظرة الموج للموج حتى سطت بالقلب والقلب خفاك أصبحت هايم في هوى عالي ذوق شمسنا بساعة شراك عليه نور الأرض مثني ومطروك والليل وصف في شعر وعساها لك تقول هذا الليل لو ما به فروك زودا على زين الشكل زين الأخلاق وشلون راح العمر من دون تجهل دموع اليتيمة. يا صاحبي من شغلك سرت مبنوع، واللي بقالي ذكرك قديمة. الوقت يبقى والحزن فيه مشروع، نفس على شبكة أذواق الإعلامية. يوم الاثنين يوم 25 حلت علينا يا جماعة مصيبة، يوم بكى فيها الجماعة ولدني، يوم توفت به أغلى حبيبة. يوم الاثنين يوم 25 حلت علينا يا جمعة مصيبة، يوم بكى فيها الجمعة ولدني، يوم توفت به أغلى حبيبة. مرحومي يا من مات محروف ذا الدين، والعيب حتى ما حبي حكيبا، صلوا عليها جموع المصلين، واحد على ثاني يكثر نحيبا. بلحت شفته يا عرب شوف بالعين، من بعدها شفت الحياة الكئيبة، خالي ناديها تو الابن والطين، كل انفزع للطين يبغى يجيبه. في دنيته على الأمر والأمرين، هم المرض يا ناس واكبر مصيبة، عسى منازلها دار شريفين تبعد بها عن نار يشعق لهيبا. عسى منازلها ردوا بساتين، وادعي عسى الفردوس لتهتنيبا، ادعوا لها يا اخوان صبحان وممسي، عسى دعاكم ربنا يستجيبا. هذه هالعسر يولين معروفة ما هي علينا غريبة دنيا بها لسان مخلوق من طين آخر ما رد أهلا ترابي قديمة دنيا دنيا فا رقت جمع غالي والموت بالدنيا هو أكبر ضريبة ما جات شعري وضميري والمطلوب تنساك حلوة التعابير يا مرحبا ما فاح مسك العبيري وما ناحت الورقة وما غرد الطير وما هلي وابن من سحب غزيري وما حنت البرقة شقوق المغاتير يمتاز في معنى ما لا نظيري درب الفرح تقصر عليها المشاوير ترحيبة من نورها تستنيري تجلي سنها من صفها تكبير يسكن حناياها شرة البشيري ويقتال لحل السعد والتباشير يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي صارت وجالات من طربها تثيري تسدي قلوب السعادة جماهير وما صاغها في جوهر القاف غيري وفيها ما صدق المشاعر بيدي عسى الفرح يقبل عليكم غفيري ويسعد لياليكم إله المقادير ونبقى على درب المعزة مسيري ونلقى تراحيب المودة على خير يا لالي يا لالي طلبك تنساك حلوة التعابير يا مرحبا ما فاح مسك العبيري وما ناحت البرقة شقوق المغاتير قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة. سكت وانا في داخلي زحمة أصوات هدي وانا رجل عواصف بعيني من كثر ما فيني من الحزن مرات أحس حتى اللي معي ما يبيني ما فاتمة هات العفو ما فاتمة مات ما فاتك إلا عايش بخير فيني ما فاتمة هات العفو ما فاتمة مات ما فاتك إلا عايش بخير فيني فيني ولا وش اللي حدني بابا لو قال أرمي على واحد يديني جبيني خذني لهن واحد غدا كله اشتات نسهد عيني لارتجاف يديني ما مشتاق ردد من الذات للذات واحكي لهن واحكي بهن واحتويني ولا الأكيد إني رغم كل ما فات عجزت للقاه عجزت للقاه لكلامي حكيني سكت وانا في داخلي زحمة أصوات هدي وانا رجل عواصف بعيني من كثر ما فيني من الحزن مرات أحس حتى اللي معي ما يبيني تفكر بالصباح يومك اللي راح خله واستعد اليوم جاك اترك اللي خلف ظهرك بس فكر بالصباح يومك اللي راح خله واستعد اليوم جاك بقلبك فراح كان نفسك كل يوم تفتكر يوم عطاك كل يوم من حياتك يصبح بقلبك فراح كان نفسك كل يوم تفتكر يوم عطاك والحذر ثم الحذر بالحزن خله يزاح لا تفكر غير في يومك ويومك هو غزاك والحذر ثم الحذر بالحزن خله يزاح لا تفكر غير في يومك ويومك هو غزاك لا تأسف يوم عشته اتركه راح الوزاح فكر بيوم جديد وعش حياتك في هناك ولا تأسف يوم عشته راح الوزاح فكر بيوم جديد وعش حياتك في هنا وخلي يومك مثل شمس طلت انواره وراح وخلي نفسك بالسعادة عايشه خله دواك وخلي يومك مثل شمس طلت انواره وراح وخلي نفسك بالسعادة عايشه خله دواك خلي يومك مثل شمس طلت انواره وراح وخلي نفسك بالسعادة عايشه خله دواك وخلي يومك مثل شمس طلت انواره وراح وخلي نفسك بالسعادة عايشه خله دواك العمر يفنى والحياة أحلام والدنيا متاع يا كم نفس روحت ما حققت مطلوبها يا من خدع في ضحكة الدنيا ترى الضحكة خداع لا تأمن الدنيا ولو تضحك لك معجنوبها العمر يفنى والحياة أحلام والدنيا متاع يا كم نفس روحت ما حققت مطلوبها يا من خدع في ضحكة الدنيا ترى الضحكة خداع لا تأمن الدنيا ولو تضحك لك معجنوبها ما تغانمت المراجل قبل ساعات الوداع بعد وفاتك ما هي بصوبك ولا انت بصوبها، والمرجله ما هي بسرعه تنشرى ولا تباع، كم ناس يقومون ويطيحون ما فرحوا بها، كم ناس يقومون ويطيحون ما فرحوا بها. العمر يفنى والحياه احلام والدنيا متاع، يا كم نفس واحد ما حققت مطلوبها، يا من فتاه في ضحكه الدنيا ترى الضحكه فداع، لا تامن الدنيا ولو تضحك لك مجنوبها. اللي يمولع بالضياع يروح لدروب الضياع، واللي يمولع بالمراجل ما يغر دروبها، الطيب بين ومتعين ما على وجهه قناع، لكن بعض الناس عمياء والجهل عذروبها، لكن بعض الناس عمياء والجهل عذروبها. العمر يفنى والحياة أحلام والدنيا متاع، واحد ما حققت مطلوبها، يا من فدا في ضحكات الدنيا ترى الضحكة فدا، لا تأمن الدنيا ولو تضحك لك ما تلومها. والغيب ما يعلم لكن العقل سيد الاختراع، اللي اشتغل عقلك عرفت الناس وش في قلوبها، وان كان ما انت مستفيد من الدماغ الا الصداع، ما غير حظ الصيدليه ما تبور حبوبها، ما غير حظ الصيدليه ما تبور حبوبها. الامر يفنى والحياه احلام والدنيا متاع، يا كم نفس روحت ما حققت مطلوبها، يا من فدا في ضحكة الدنيا ترى الضحكة فداع، الدنيا ولو تضحك لك مع جنوبها. لا صرت ما تتعب على والنعم قدر المستطاع، صدت ولفت لك ظهرها وعطتك عرقوبها، واللي أتملكت الكرم والحكمة وطول الذراع، لا تشغلك نفسك تراك أعطيتها مجوبها، لا تشغلك نفسك تراك أعطيتها مجوبها. العمر يفنى والحياة أحلام والدنيا متاع، يا كم نفس روحت ما حققت مطلوبها، يا من فدا في ضحكة الدنيا ترى الضحكة فداع، لا تأمن الدنيا ولو تضحك لك مع جنوبها. ولي أتملكت الكرم والحكمة وطول الذراع، لا تشغلك نفسك تراك أعطيتها مجوبها، والواحد اللي لا كريم ولا حكيم ولا شجاع، مفروض يعطي ثوبها الحرمة ويلبس ثوبها، مفروض يعطي ثوبها الحرمة ويلبس ثوبها. العمر يفنى والحياة أحلام والدنيا متاع، يا كم نفس روحت ما حققت مطلوبها، يا من فدا في ضحكة الدنيا ترى الضحكة فداع، لا تأمن الدنيا ولو تضحك لك مع جنوبها. يا زين مهما حصل ما يلحقك شك، احروف الابداع تفخر لا تهجتك، باب الغرافك وباب العتب صك، العين تبغى تشوفك والصدر بيتك، يا معذب القلب لك في داخله دكه، اقلط وتلقى مكان فيه هليتك، مكانك الثاني يسكن فيه ذنبك، واحذر تلقص مقامي لا تسامتك، ومسبب الهجر والحرمان قم ذاك، البارحه كم طريت وكم تمنيتك، طيبك على البال يوم تغيب لسكة، يمر وسج مع طيفك ومريتك، طيور الأشواق مع طريق مستكة، شربتك أشواق لكن ما ترويتك، قلبك باللي من المشرك حمامك، أنك تروف بخافوقي يوم حبيتك، في غيبتك شاف جوج الصدر ممتكة، اسمع صدى صوت قلبي يوم ناديتك، كل العبارات مع طريق مشكة، والهيض والغيض ترجمني وغنيتك، في ذمتي لو داريت النكتة بالفكة، أن نبعد شوي وابطي ما تناسيتك وفي ذمتي لا وداريت المكتب ذكى أن نبعد شوي وابطي ما تناسيتك أن نبعد شوي وابطي ما تناسيتك أن نبعد شوي وابطي ما تناسيتك كل شيء يدفعني ويجذبني وكل النواظر على شفتك والهنا أجيك والشوق يرسمني ويكتبني على كتاب الغلا والقاك عنوانا في دربك الماشي يدفعني ويجذبني وكل النواظر على شفتك والهنا أجيك والشوق يرسمني ويكتبني على كتاب الغلا والقاك عنوانا الظلام غير الظلام بالحري يتعبني ويزلزل الحال ويهده من أركانا في كل وجهه بروق رضاك تعجبني والقاك بين الغياب وقفل بيبانا ولا انتبه غيري ودموعي تعاتبني في داخل العين يا موجه وبركانا غيبتك ما تنطعونا في الحشا تبني قصر من الشوق باشكاله وبالوانه وبالرغم من كل هذا وانت تسبني وادعي لك الله يحفظك وانت يدانا تعال يا البعد ليلة صار يرعبني مهما همس بالأمان طاهر لسانا أبيك عندي ولو رمشك يصوبني يا نسج بحر القصيد وغالي وزانا قل لي وش الفايدة يومك تعذبني وانا مسلمك قلبي وانت سلطانا تعال يا البعد ليلة صار يرعبني مهما همس بالأمان طاهر أمر غريبة متصل خير في شيء تكفى طلبتك اختصر في كلامك ما بقي إلا من أثر حبك شوي علو عسى يمحي غيابك غرامك عايش على خبرك ولا وضاعي هي هي ما غير جرح فيه بصمة تبهامك جرح عقب ما قلت لي وش تبي في من يوم ذاك اليوم تنزف سهامة أمر غريبة متصل خير في شيء طلبتك اختصر في كلامك ما بقي إلا من أثر حبك شوي عسى يمحي غيابك غرامة من يوم ذاك اليوم لا لك ولا لي من يوم ذاك وكل ما بي لامك واليوم عيد الجرح يا جرحي إني أكبر وهو يكبر معي طاب عامك أعطيتني جرح تطور مع الكي عسه يرضي مستواك ومقامك في غيبتك مات الغلا والغلا حي فطرت لك قلب له سنين صامر الغريبة متصل خير في شيء واليوم راجع لي عقب رحلة الغاي أعلنت من حرب الفراق انهزامك لو تتصل ما هي غريبة ولا شيء لا تتصل وفر على كوسلام لا تتصل وفر عليك وسلامك اخطبها ودمعت عيني يوم دقت وقالتها اخطبني يا بعد عيني هذه سنيني تفضلها اخطبوها ودمعت عيني يوم دقت وقالتها اخطبوني يا بعد عيني هذه سنيني تفضلها تكفى انصكري لا تبكيني ويام عمري بكملها ضاع الغلا ضاعت سنيني ويام عمري بحاسبها اخطبوها ودمعت عيني يوم دقت وقالتها اخطبوني يا بعد عيني هذه سنيني تفضلها قالت يا علي لا تخليني أضيع من دونك وخربها حتى صورك مرفعة فيني وهلت عيوني بسبايبها اخطبوها ودمعت عيني يوم دقت وقالتها اخطبوني يا بعد عيني هذه سنيني تفضلها خلاص برحل يا بعد عيني وببدأ حياتي من أولها هذا نصيبك تناسيني ودنيا بدونك بفارقها اخطبوها ودمعت عيني يوم دقت وقالتها اخطبوني يا بعد عيني هذه سنيني تفضلها قالت يا علي بالله ويلك عليك البال متأكر ودي بشوفك ولكن كيف بشوفك أدق جوالك جوالك مسكر مدري نويت الجفا ولا وش ظروفك إن كنت زعلان لا تتصدد ذكرني بخطاي والمعروف معروفك ولا صرت مشغول ما له داعي تسكر ببالك وتعتذر لزيارة ضيوفك الوصل غاية وانا الحضرات من تشكر والبعد يذبح مثل ما تذبح طيوفك الهجر خلاه ابن عمي سليم وانا انت يلي كنت اشوفك معايا يلي بدونك يصبح الليل ليلي جفاك يا مغني وقربك دوايا عشان عينك بعت لاسم عزيزي جيتك وكل الخلق شفهم ورايا وين وين انت يلي ساكن داخل العين يلي مسوي في حياتي سوايا يلي بدونك يصبح الليل ليلين شفاك يمرضني وقربك دوايا يلي بدونك يصبح الليل ليلين شفاك يمرضني وقربك دوايا عشان عينك بعت لاسم عزيزي جيتك وكل الخلق شفهم ورايا عشان عينك بعت ناس عزيزين جيتك وكل الخلق شفهم ورايا يا واردة تسوى جميع البساتين روحي وقلبي كلهم لك فدايا يلي بدونك يصبح الليل ليلين جفاك يا مغني وقربك دوايا عشان عينك بعت لاسم عزيزي جيتك وكل الخلق شفهم ورايا عذبتني في غيبتك يا الغلالين وصلت من سبتك حظ المنايا الله يبعد عنك ناس حسودين يا علي يفدونك جميع الردايا يلي بدونك يصبح الليل ليلين جفاك يا مغني وقربك دوايا عشان عينك بعت لاسم عزيزي جيتك وكل الخلق شفهم ورايا والله والله لو ترجع بعد غابت سنين في ذمتي لدمح جميع الخطايا وانا انت يلي غايب عني سنين وانا انت يلي كنت اشوفك معايا يا ربي تعدل ذا الأحوال ماني بلا شاكل غيرك ورادي يا رازق المتكبر الباسط العال جعلني في لازمي واحتياجي يا ربي والدنيا من الجال إلى الجال فيها بلاشيا ما يثير انزعاجي أمور لا يمكن بتطري على بال والناس فيها بين غارق وناجي أوضاع مختلفة من أنواع وأشكال ما بين مستعمر وساكن ولاجي ما كل من شال الحمل صار جمال بعض الحمول تشل فوق النعاجي يالله يا ربي تعدل ذا الأحوال ماني بلا شاكل غيرك وراجي ترازق المتكبر الباص طلعان جعل ايدي لازمي واحتياجي نفسها قاوينا لطال العنا طال نشرب قراح الماء ما نشربها ماجي كفوفنا تندع نواميس الافعال وقفاتنا ما صار فيها انعواجي والثم قديمه من الجد والخال ذكر صدى طيبه مع الناس راجي والثم قديمه من الجد والخال ذكر صدى طيبه مع الناس راجي يا ربي تعدي ذا الاحوال ماني بلا شاكل غيرك وراجي يا رازق المتكبر الباص طلعان تعينني في لازمي واحتياجي واذكر انك كنت اناني بيننا عشرة واخوة وقت وايام وميانا عاد ما ادري لو تغير في احاسيسك مكان يا حبيبي كيف حالك كنت واحشني بامانة اذكر انك كنت احبك واذكر انك كنت اناني قصيدة شاعر فيك انت صح الله لسانا حتى قلبي للقصايد هالشعور اللي خذاني لمني في قلبك اللي ذك تمر رام حنانا من بعد برد الليالي جيت لحب ودفاني يا حبيبي أعشقك والبعد كافر وانت تامن بالخيانة قلبي المسلم جرحته خاف ربك لا يعاني يا حبيبي كيف حالك كنت واحشني بأمانة اذكر اني كنت أحبك واذكر انك كنت أناني من سعى خلف الكواليس الازعاجي كلمة ما روحت بي ولا جت بي ما نبيع نشتري في مرق ماجي ملتفت في سوقها لو تعنت بي ملتفت في سوقها لو تعنت بي الفرات نهر دجله وهداجي اهدي الكبيوته اللي تغنت بي ما قفي قدام بيبانك احراجي كل ما مرت عيون تلفت بي كل ما مرت عيون تلفت بي لو على البيبان حراس وسياجي ابعث المرسول ويوصلك كاتبي شوفتك بسم على الجرح وعلاجي غيبتك سموم قيض تنحت بي غيبتك سموم قيض تنحت بي من عيون السلهمه والتغناجي حسبي الله فوقها كيف سوات بي كان ما تبغاني يا عقد حجاجي لا تخله للشماته تشمت بي لا تخله للشماته تشمت بي القناع كنز لكل محتاجي كل ما عزيت نفسي تعلت بي والفجوج وساع مدخل ومخراجي والله المعبود والرزق من كاتبي والله المعبود والرزق من كاتبي ما زعى خلف الكواليس الازعاجي كلمتي ما روحت بي ولا جات بي ما نبيع ونشتري في مرق ماجي التفت في سوقها لو تعنت بي التفت في سوقها لو تعنت بي وسوست بياه وانا يا صاح وسواسي واللي تقوله هو اللي خايف منه من الخوا ولا لا من صدع راسي من الهموم القوية ما هي بمنه اللي تخلى الحق عليها الجمر من يد محماسي يلعب بي الهاجس اللي من تنعمنا عز الله الناس من يا صاحبي قاسي أقول ما همني ولا علي منا وانا مقاوي تنهت وسحب انفاسي غديتك اني مريض يلحق الوانا يا حيلة الله دموعي فوق كراسي امالي ابراج وظروفي تهدنا لا تمن الوقت ما في وقتنا راسي لأيامي يا مازعي من غيرت ظنة شوف المعاني من دنيا يباسي دنياي والوقت تاخذني على السنة سوت فينا كيف كنا فوال العشرة وكيف صبحنا كيف كانت بهجة الأيام ملك يدينا كيف صارت ذكريات أيامنا تجرحنا كيف جابتنا الليالي ليتنا ما جينا كيف ودتنا الصوادف ليتنا ما رحنا وعذابي كيف نقدر نرجع الماضينا لو خسرنا المقبلات يسدنا مربحنا لو خسرنا المقبلات يسدنا مربحنا مضي الأيام عن باقي العمر مكفينا كل ما هبت حياته نحنا به ضحكنا من يدنيانا وبه غنينا بحدثنا الكون كله خلفنا وارتحنا مع بعض نضحك على وقت عجز يبكينا كأنه ليا مرنا بالموجعة يفرحنا لافترقنا فالضحى ميعادنا لمسينا لافترقنا فالمسى ميعادنا لصبحنا لافترقنا فالمسى ميعادنا لصبحنا لا سكن ليل البشر حنا سرى سارينا وسط خلق الله وكأنه ما حد يلمحنا نبحر البحر لنهاياته بالأيامينا بين الأمواج انتهزع كأنه مرجحنا نتبع الهبة وكم هبة باغت تغوينا وهم هبة غوينا يومها تلفحنا جرت الدنيا علينا وظهرت خافينا وانتبهنا من مقادير الفراق وصحنا وانتبهنا من مقادير الفراق وصحنا ثم بغينا الوصل يرجع والخطى تهدينا والخطى ضاعت وحنا للوصل مفلحنا قلت لك شوفي زمننا ويش سوى فينا قلت يكتمها بصدرك قبل لا تفضحنا قلت يكتمها بصدرك قبل لا تفضحنا قلت يكتمها بصدرك قبل لا تفضحنا قلبي يشفق لك يا الغالي خاص لهب شمالي خاص لهب شمالي دقاته من بين ضلوعي عليكم تشغل لي بالي عليكم تشغل لي بالي قلبي يشفق لك يا الغالي خاص لهب شمالي خاص لهب شمالي أول قلت لقلبي يصبر ويحل العقد حلالي ويحل العقد حلالي لكن طالت فيك الغيبة واصبح همي يبرى حالي واصبح همي يبرى حالي ولا جيتك اللي قبل لا تفرح عذالي قبل لا تفرح عذالي وإن كانك نوى تفراقي قلي لا ترجي وصالي قلي لا ترجي وصالي قلبي يشفق لك يا الغالي خاص لهب شمالي ماني تبع للمدفي ولا متعب لجله مرسالي ولا متعب لجله مرسالي ادعي له واجنب دربه واشري مقامي من مالي واشري مقامي من مالي ورقى عنه براس القمة وانا عرف قيمة منزالي وانا عرف قيمة منزالي اموت ولا نزل راسي والمجفي يلقى بدالي والمجفي يلقى بدالي قلبي يشفق لك يا الغالي خاص لهب شمالي خاص لهب